نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء. عندي ولا تضرب لها الأمثال. ولا تتبع فيها الأهواء، وهو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. الفقرة العاشرة: والكلام والخصومة والجدال والمراء. عندي هذه فقرة تابعة، فالكلام والخصومة. نعم. والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. الفقرة الحادي عشر: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا مدى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. الفقرة الثانية عشر: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. الفقرة الثالثة عشر: والقرآن كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. الفقرة الرابعة عشر: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. الفقرة الخامسة عشر: والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. الفقرة السادسة عشر: والإيمان بعذاب القبر، ومنكر ونكير. الفقرة السابعة عشر: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي صلى الله عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. الفقرة الثامنة عشر: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. قياس أي آراء، مقصود القياس هنا نفي القياس الفاسد وهو الرأي في الدين، وأما القياس الحق فهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أحد مصادر التشريع وأدلته كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القياس المنضبط الذي له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة الجامعة والحكم. فإذا وجدنا أصلا ثابتا ووجدنا فرعا يشترك في العلة مع هذا الأصل، العلة المؤثرة مع هذا الأصل، فإننا نعطي الفرع حكم الأصل، نعطي الفرع حكم الأصل، وهذا معنى قولهم الأصل والفرع والعلة أي الجامعة والحكم، أي يتحد في الحكم مع الأصل. فأصول أهل السنة في الاستدلال القرآن والسنة والإجماع المنضبط والقياس الصحيح. وفي هذا هو يرد على أهل الكلام الذين استعملوا الأقيسة العقلية، الآراء والنظر وجعلوها حاكمة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل لا يختلف عليه ويكاد يتفق عليه جميع أصحاب الأهواء صلى الله عليه وسلم. ضربوا الأمثال لله والرسول بالأقصى الفاسدة، فعطلوا الشريعة عن مراد الله تبارك وتعالى، سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب من أبواب في كثير من أبواب العقيدة كباب الإيمان، حيث أخرج عمل من مسمى الإيمان، والخوارج فعلوا ما فعلوا، والمعتزلة كذلك، فكل هؤلاء استعملوا أقيسة الفاسدة. المقدمة عندهم ما هي؟ تقديم النظر والقياس الفاسد أو العقل الفاسد السقيم على الأدلة الشرعية. فالعقل إذا لم يقبل الشيء ولم يتصوره مباشرة يسعون في ماذا؟ في نفي، يقول العقل ما يقبل هذا ولا يتصور هذا في حق الله جل وعلا، أو لا يتصور هذا في تعريف كذا أو في قبول كذا. فالعقل عندهم هو المتحكم في هذه المسائل نسأل الله العافية والسلام، والعقل تابع للنقل وإلا ضل صاحبه. قال ولا تضرب لها الأمثال، أقصد الأمثال ماذا؟ المسائل التي توضع كعقبة أمام الحق للاعتذار عن قبوله، هذا معنى ضرب الأمثال. وقد نهى الله تعالى عن هذا في كتابه في مواضع، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، بين أنه يعلم غيب السماوات والأرض، فأي مثل هذا الذي تعترضون به على حكم الله جل وعلا؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. فإذن هنا أمثال محذر منها، وهناك أمثلة، قال الله جل وعلا قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال على نوع، على نوعين، أمثال حقة نجدها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان الحق والدلالة عليه، وأمثلة فاسدة تضرب للاعتذار عن الحق وعدم قبوله. وهذا جاري حتى في أحوال الناس الآن، تجي تقول له مثلا لماذا لا تتقل أو تترك كذا، يقول والله عندي كذا وعندي كذا، هذا ضرب المثال. جماعه ماذا؟ ما يذكره العبد ليعتذر عن قبول الحق، يذكره أيما كانت المسألة، طالما هذا الحق الظهر فهو يريد أن يعتذر عن نفسه أن لا يقبل هذا الحق أو أن لا ينقاد إليه بضرب هذه الأمثلة. يعني حتى على مستوى المعاملات العامة، من الآن في البيع تقول له مثلا لا تبيع مثلا السجائر، لا تبيع الصعود، على أدنى المستويات في البيع والشراء مثلا، ماذا يقول لك؟ والله كلام صحيح وهي مضرة، لكن الزبائن، هذا ضرب المثال. هذا هو، تقول له لماذا لا تعفي لحيتك؟ يقول والله يا أخي كلامك صح، والرسول صلى الله عليه وسلم كان معفنا، لكن والله بتطلع عليه حساسية وبتطلع مشرتمة وبتطلع هذا هو ضرب المثال. المرأة تقول لك يا أخي كذا خلينا عرس بالأول وكذا، هذا ضرب المثال. تقول له اتق الله واترك هذا، إذا هذا كل ما يعتذر به عن قبول الحق هذا من ضرب المثال الذي حذر الله تبارك وتعالى منه عباده. فكيف إذا كان في العقيدة؟ تقول له لماذا تثبت جل وعلا الاستواء؟ يقول تقول له الآية ليست واضحة، نعم الآية واضحة، ولكن هل يليق بالله جل وعلا الاستواء والمخلوق يستوي؟ وكيف استوى الخالق؟ يبدأ يضرب إيش؟ الأمثال لله تبارك وتعالى لكي يرد هذه الصفة. الصفة أصل عندها مناط القبول فيها والرد ما هو؟ قلنا العقل. فبالتالي طالما العقل لم يقبلها لابد أن يضرب الأمثال لكي يرد هذا أو هذه الصفة أو تلك، صلى الله العافية والسلام. قال ولا تتبع فيها الأهواء، الأهواء جمع هوى، والأصل فيه المقصود به الذين انحرفوا عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الدين وتنزيله، سواء في الأصول أو في الفروع، هذا كله من الأهواء صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع فيها الأهواء المضلة. والراجح أن الهوى ينقسم إلى قسمين، هوى محمود وهوى مذموم. عامة ما ورد في الهوى سواء في الكتاب أو في السنة على الهوى المذموم، أما ذي الهوى المحمود فقول عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ومعنى ماذا؟ هو الهوى الموافق للحق، الهوى الموافق للهدى، الهوى الموافق للهدى. أما الأصل في الأهواء فإنها معارضة ليش؟ للهدى. ولهذا الأصل في الأهواء الذم، الأصل في الأهواء الذم، ولهذا تجد عبارة عن ابن عباس وغير من الصحابة في ذم الأهواء عموما مطلقا، لأنه هو الغالب عليها وهو الظاهر عليها. قال بل كلمة إضراب عما مضى، يترك ما مضى هذا، دعه لا تلتفت إليه، ثم أقبل على ماذا؟ أقبل على التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، لا تذكر كيف هذه، أنت عبد الله جل وعلا، وإذا جاءك أمر من الله جل وعلا عليك أن تمتثله، إذا جاءك نهي عليك أن تنتهي، إذا جاءك خبر عن جل وعلا عليك أن تصدقه مباشرة. فلا تقول كيف إن كيف هنا إيش ها من ضرب الأمثال للاعتذار عن قبول الحق. قال بلا كيف ولا شرح، أي شرح مخالف للحق، تقبل الدليل على ظاهره. والظاهرية نوعان يا إخوان، الظاهرية نوعان، ظاهرية يراد بها مخالفة الدليل، بمعنى يأخذ دليلا ويترك آخر، هذه الظاهرية المذمومة، هذه الظاهرية المذمومة. فمثلا ترد آية أو يرد حديث فيها حكم، فيأخذ بظاهر هذا الحكم مباشرة، وتكون هناك آية أخرى مفسرة لهذا الحكم أو مقيدة أو نحو ذلك، فيترك تلك ويأخذ بهذه، يقول لي ظاهر هذا الدليل سواء من الآية أو من الحديث. فهذا هو القياس الفاسد، وهذا هو قول الظاهري الذي حذر منه أهل العلم. طيب ما هو الظاهر المقبول؟ الظاهر المقبول هو ما يتبادر إلى الذهن مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في باب الدين، سواء في العقائد أو في الفقه ونحو ذلك. هذا هو الظاهر المحمول. ولذا لا تعجب عندما تجد من السلف من يقول لا ولنا الظاهر، ولنا الظاهر، ليس لا يتكلم عن ظاهرية ابن حزم ولا أبي ثور ولا غير من الظاهرية الذين أخطأوا وضلوا في هذا الباب، ليس هذا المقصود. المقصود أن لنا ظاهر، أجل لما يقول الرحمن على العرش استوى، لنا ظاهر الآية، ما هي ظاهرها؟ أن الله استوى على العرش، ما هناك ظاهر آخر. كما تقول قل هو الله أحد، ما هو الظاهر من هنا؟ قل هو الله أحد، الله هو أحد أحد جل الله فيه. واضح؟ فعندما تأتي الآيات عليك أن تسلم لما دلت عليه في ظاهر معناها، دلت من ظاهر معناها. ولذا لم يتوقف الصحابة رضي الله عنهم من قبول الأسماء والصفات على المعاني المتبادرة إلى الذهن المعلومة في لغة العرب على سبيل المؤمنين، ليست كل لغة يحتج بها، إنما على سبيل المؤمنين. قال ولا يقال لما ولا كيف، أي لا تعترض على أحكام الشرعية بلما، ولا تقول كيف إذا جاءتك آيات وأحاديث في الأسماء والصفات، لا تقول كيف، هذا ليس إليك، أنت عليك أن تصدق بالخبر وتقبل وتذعن، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، وأنك أنت مهما أوتيت فأنت داخل في قوله وعلا وما أوتيت من علم إلا قليلا. قال فالكلام والخصومة والجدال والمراء، أي في هذا محدث، من دخل في هذا الباب بلما وكيف وبدأ يريد يحاول أن يفسر ويشرح على هواه واتبع الأقيس ويضرب الأمثلة الباطلة الفاسدة، هذا ينقدح في قلبه الشك، نسأل الله العافية والسلامة. وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي سيبقى أثر هذا الشك في قلبه، ما يدري نسأل الله العافية والسلامة أن يسلمه الله وينجو أم تعترض فتنة فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. وقرأ الذين وقعوا في هذا المزلق، الحلاج والجعد والجهم والأشاعرة، كل هؤلاء خاضوا في هذا الباب بالأقيسة والآراء الفاسدة ومنطق اليونان الفاسد السقيم، ويسمونه بمنطق المتكلمين، فأرادوا أن يردوا عن الدين ويذبوا عن الدين بهذه الوسائل بهذه الطرائق، فانقدح في قلوبهم الشك والعب، حتى صار أحدهم يقول والله ما أدري ما أعبد ولا من أعبد، صلى الله عليه وسلم، حتى قال أحدهم ليتني مت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور ولم أخذ في هذا الباب مطلقا، ويتحسر قد خط البحر الذي نهاني أهل الإسلام عنه، اقتحمه ودخل وظن بنفسه خيرا وأنه صاحب عقل وذكاء وأنه عنده علم وكذا، فنسأل الله العافية والسلامة، انقدح في قلبه الشك والريب، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا إن سلمه الله تعالى نجا واهتدى، وإلا سيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال وجدت أمثل الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات ذكر، أقرأ في النفي كذا، الأمر واضح، يقول ما يحتاج إلى هذا التكلف، أما الله جل وعلا يخبرك عن نفسه، عليك أن تصدق وتتبع مباشرة، الله تعالى يخبرك عن أحكام شرعية، أحل كذا وحرم كذا، وأرسل رسول يبين الهدى لعباده، الأمر واضح في ذلك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالدين يسر، الدين في غاية، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي من هل من صادق طالب علم يقبل عليه بشروطه ومعطياته فييسر له، وهو أعظم كلام، كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الله رحمة للعالمين، تقول عائشة: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار، ها ما قالت إلا اختار اليسير منهما، قالت إلا اختار أيسرهما، أفعل تفضيل، يمعن ويستقصي، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس أن يتركوا جملة عليه الصلاة والسلام. إذن ينتبه الإنسان من الخصوم والجدال والمراء في الدين فإنه يقدح الشك. طيب، هل مقصود هذا عدم مناظرة المبطلين وعدم رد شبههم؟ لا، أنت طالما أنك تتكلم بالدين وتتكلم بما تكلم به الأنبياء والمرسلون وما تكلم به الصحابة الكرام، أنت على سبيل المؤمنين ولا تخرج عن هذا، فأنت في مأمن، أنت في سلامة، ولا تقبل أي لفظ محدث مطلقا. ولهذا هكذا كان السلف إذا ألقوا عليهم كلمة محدثة يسألون مباشرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لا. الصحابة قالوا هذا؟ لا. أنت أعلم منهم؟ لا. عن علم سكتوا أم عن جهل؟ لماذا تركوه؟ ظهر لك وخفي عليهم؟ الأمر واضح جدا، ها؟ فهذه السبيل التي لا تتجار معهم أصحاب الأهواء، إذا تجريت معهم أهلكوك، نسأل الله العافية والسلام. كل يوم ينقدح لك بمسألة جديدة وأنت تتجار معه وتذهب إلى كتب اللغة ثم تلجأ إلى كتب الفلاسفة وأصحاب الأصول المتكلمين فمسلطوا على هذا العلم، فيبدأ يريد أن يذب عن الدين، يزعم ذلك فيهلك. يعني الأشاعرة قاموا ليذبوا عن الدين فهلكوا، لأنهم لم يستعملوا الوسائل الشرعية للذب عن الدين. الغيرة نوعان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الخوارج ألم يكن عندهم غيرة على الدين؟ عندهم غيرة على حق الله جل وعلا، وكيف يعصى الله وكيف ترتكب الكبائر، هذه غيرة على الدين، أليس كذلك؟ المرجئة كذلك عندهم غيرة على الدين، كيف نخرج من الدين، الدين الإسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخرج العمل عن مسمى الإيمان وقال لا يضر مع الإيمان إذن إلى الإيمان أصدق ناس كي مجب يوميك إلى غير الأقوال أو اللوازم الفاسدة التي في أقوالهم. فإذا الغيرة المحمودة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، لا تخرج عن هذه الغيرة، فإنك إن خرج لم ينضبط لك أمر ولا حال، نسأل الله العافية والسلام. قال: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. لماذا؟ تكلمنا عن السقر، لكن هناك أمر آخر، لأنه أتى الباب من أتى الأمر من غير بابه. الله جل وعلا أمر أن تؤتى البيوت من أبوابها كما في سورة البقرة: وأتوا البيوت من أبوابها. كذلك إيتي الشرع من بابه، لا تقفز عليه قفزا، لا تستطر عليه استطارة، كلا، أسلك المسلك الشرعي لتصل إلى الغاية الشرعية، فنحن متعبدون بالوسائل والغايات. أما أهل الباطل والبدع لا يهتمون بالوسائل، المهم الوصول إلى الغاية. واليهود عندهم قاعدة: الغاية تبرر الوسيلة، فتشبهوا بأهل الكتاب، نسأل الله العافية والسلام. إذا نحن مأمورون أن نصل إلى الحق بسبيل الحق، نصل إلى الهدى بسبيل الهدى فقط، لا نصل إلى الهدى بسبيل باطل. أي وإن وافقنا الهدى، وإن وافقنا الهدى، تجد إنسان مثلا يتبع طريقة الأهواء والكلام ويفلح في الرد مثلا على المعتزلة مثلا، لكن هل هذه السبيل محمودة؟ كلا، أنت نفسك تضررت وفتحت على الأمة باب شر عظيم مستطير، نسأل الله العافية والسلام. إذن نرد بالمسلك الشرعي لنصل إلى المراد الشرعي. ثم قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى، أي في ذات الله جل الله في سبحانه وتعالى، محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بموصف. إذن نتكلم عن إيش؟ عن الكلام الذي اتبع فيه أهل الأهواء أهواءهم. إذن هو لأنه هنا نفى وأثبت. ماذا قال؟ واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا، إذن هنا بيّن ما يؤذن فيه من الكلام في الرب، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بيّنه وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني تسلك هذه الطريق إذا أردت تتكلم عن الله جل وعلا، لا تتكلم عن الله إلا بما أذن الله به. أين ما أذن الله به؟ في الكتاب والسنة على سبيل المؤمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لا تخرج عن هذا مطلقا، فإن خرجت عن هذا فقد وقعت في الحرام، وهذا يقودك إلى الشرك عندما ينقدح الشك في القلب والظن والريب، نسأل الله العافية في دين الله عز وجل. وهذا ما وقع فيه الأشاعر والجهمية والمعتزلة والماتريدية وكل أصحاب والمرجئة، كل هؤلاء وقعوا في هذا المزق نسأل الله العافية والسلام. قال فإن الله واحد ليس كمثل شيء، أي واحد في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي وإثبات، ليس كمثله شيء، لا مثل له جل الله في علاه. وفي نفس الوقت لا لأنه ليس كمثل شيء ننفي عنه ما أثبته لنفسه، بل نثبت ما أثبته لنفسه على إيش؟ على أنه ليس كمثله شيء فيها، فهو السميع ليس كمثله شيء في سمعه، وهو البصير ليس كمثل شيء في بصره جل الله في علاه. ينزل جل الله في علاه في الثلث الأخير من الليل، ليس كمثل شيء في نزوله. الله جل وعلا استوى على عرشه، هكذا أخبر الله جل وعلا عنه عن نفسه في القرآن في 7 مواضع أنه استوى على عرشه، نقول استوى، ليس كمثل شيء في استوائه جل الله في علاه، وهكذا قل في كل الأسماء والصفات، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يقول ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعني أول، لا تقول هذه الأولية إلى متى، يعني أولية بالنسبة لماذا، يقول هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا التعريف الشرعي، هكذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، عرف هذا الاسم، قال الأول فليس قبله شيء، أولية مطلقة، الأول ليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، جل الله في علاه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، يبين لك أن المخلوق له صفات والخالق له صفات، صفات المخلوق لا تضرب لها لا تضربها مثالا لصفات الخالق جل الله في علاه. فإن الله جل وعلا وإن كان مستوى على عرشه فإنه لا تخفى عليه خافية من خلقه جل الله في علاه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فكلما ابتعد ضعف سمعه وضعف بصره وضعفت إحاطته بالشيء ومعرفته وعلمه إلى غير ذلك. أما الله جل وعلا فليس كذلك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، كله سواء عند الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال وعلمه بكل مكان، علمه أحاط بكل شيء جل الله في علاه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، الآية في سياق العلم، الآية في سياق العلم، يعني يعلم ما هم عليه قلوا أو كثروا، ولا يخلو من علمه مكان لأنه هو خالق المكان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربط بين المخلوق والعلم به، هو خالقه فكيف لا يعلمه. ولذا القدرية وقعوا في الظلم العظيم في جنب الله جل وعلا عندما نفوا علم الله وجعلوا المخلوق علما لا يعلمه الله، فجعل الخالق للعالم خالقين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال ولا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب تعالى لمن إلا شاك في الله تبارك وتعالى، أي لا يتوقف في قبولها إلا بشرط لما إلا مبتدع ضال منحرف. أما المؤمن فيقول سمعنا وأطعنا، سلمنا واستسلمنا، قبلنا صدقنا، هذه طريقة أهل الإيمان، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، لا يقول لما، إنما يسأل بلما الشاك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سمعوا جميع آيات الأسماء والصفات، ما توقف صحابي قط في اسم ولا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، إنما حصل توقف من المشركين كما في صلح حديبة لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا من الرحمن ما ندري من الرحمن، لاحظ. أما أهل الإيمان فكان إسلام وتسليم تام، لماذا يا إخوان؟ لأن هذا الباب خبري محض، عليك أن تصدق بالخبر ولا مجال، إما أن تصدق أو إيش أو أن تكذب، المرتاب مكذب والشاك مكذب، الذي يصدق في مقابلة المكذب والشاك والمرتاب. ولذا الصحابة عرفوا هذا اللي جل وعلا فاستسلموا وانقادوا، لأن الله تعالى أخبره قال لهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية كافية للمؤمنين والمؤمنات. فلا تسأل عن صفات الله تعالى لما الله جل وعلا كذا فعل كذا، لما قال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا مقام الإذعان والتسليم لله جل وعلا. من خرج عنه خرج عن الدين صلى الله عليه وسلم، الذي يقول والله ما أقبل حكم شرعي ولا أقبل حتى أقتنع حتى أفهم حتى كذا، حتى يقول أنت لست على ملة الإسلام صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن صار دينك إيش؟ ها؟ تقدمت ثم الطريقة التي تتبع فيه معرفة الإسلام وقبوله طريقتك طريقة إيش؟ اتباع الهوى للهدى. أنت لا تقبل شيء إلا ما وافق عقلك، ما قبله ما قبله عقلك تقبله، وما رده عقلك ترده. ويقول اقتنع. ليس في الإسلام قناعة يا إخوان، في الإسلام انقياد، في الإسلام اتباع، في الإسلام استسلام. ادخلوا في السلم كافة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار، ليس لك الخيار أصلا. أنت مؤمن تريد أن تبقى في دائمة الإيمان، عليك أن تكون على هذه الحال. لا تقول لما وحتى أقتنع وحتى أنظر، وحتى في باب الأحكام الشرعية إذا ثبت الدليل لا تقول حتى أقتنع. إذا عرفت أن الشيء هذا مثلا محرم لا تقول حتى أقتنع به، هو محرم. إذا تقتنع بماذا؟ تقتنع بحرمته إذا أنت شاهد في الحكم الشرعي أصلا. أما وقد سلمت بأنه محرم كيف تقول حتى أقتنع؟ تقتنع بماذا؟ معناه حتى إيش؟ حتى أقبل حكم الله. هذا إذا المراد، لأن أنت عندك امتناع أصلا من قبول حكم الله صلى الله عليه وسلم، لأنك أدعنت حرام. يقول نعم حرام، طيب اتركه حتى أقتنع. إذا معناه أقتنع إيش؟ حتى أقبل. إذا وتعالى يأمر وأنت بالخيار تقبل أو لا تقبل صلى الله عليه وسلم. قال والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. والمراء فيه كفر، أي تردد فيه والجدال فيه، هل هو كلام الله أم غير كلام الله، هل هو مخلوق أم غير مخلوق، هل هو حقيقة كلام الله أم هو عبارة وحكاية واوى إلى غير، هل هو كلام حقيقة أم كلام نفسي، هل هو كذا وكذا، والنزاع فيه، هذا كله كفر بالله عز وجل. هذا الأصل يا إخوان، الكلام في القرآن بغير أنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق كفر بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم. لأن كفرا بصفة من صفات الله ككفر بكل الصفات، وكفر بصفة من صفات الله جل وعلا هو كفر بالله عز وجل، لا ينفعه في ذلك صرف ولا عدل. وهذه مسألة فرع عن مسألة يا إخوان إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وهي من أشد الصفات التي نازع فيها أهل الأهواء من المعتزلة والأشاعرة والجهمية، كل هؤلاء نازعوا في هذه الصفة نسأل الله العافية والسلام. ومن تفرع عنهم كلمات ولدية وغير هؤلاء. قال والمراء فيه كفر، أي مخرج عن ملة الإسلام. فلا يأتيك إنسان يقول لك هو يصلي ويصوم، نقول هو لم يكفر لأنه ترك الأعمال، هو لم يكفر لأنه ترك الصلاة، هو كفر لأنه تلاعب بأسماء الله وصفاته، فهو خرج من باب غير الذي تتحدث عنه. وهذه للأسف مسألة يلقيها الشيطان على بعض الناس ويصدقها البعض ويتجارى فيها بعض أهل العلم والعوام، كثيرون يقعون في مثل هذا. إذا قلت أن فلان الذي يقول القرآن مخلوق مثلا هو كافر، يقول لك كيف يا أخي هذا الشخص يا أخي يصلي صلاتنا ويستقبل قبلتنا مباشرة بينه، يقول يا أخي هو الآن ما خرج من هذا الذي تذكر، ولو خرج من باب ترك الصلاة لقلنا هو كافر لأنه ترك الصلاة. نحن نقول هو كافر لأنه تلاعب بأسماء الله وصفاته. فلان كفر لأنه شرع مع الله عز وجل. ولذا الشيخ ابن عثيمين في تعليقه رحمه الله تعالى شيخنا كان يقول ولا تعجب أن نقول بأن هؤلاء كفار وكلام بهذا المعنى، مع وأنهم أعني يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. لماذا؟ لأنهم لم يخرج من هذا الباب أصلا، هم خرجوا من باب إيش؟ منازعة الله تعالى في صفة التشريع، في أن الحكم له وأن الحكم عبادة نتعبد الله جل وعلا به في صرفها إليه سبحانه وتعالى. ننتبه يا إخوان لهذه المسألة. والعلماء أهل السنة كثيرا ما يمثلون بهذه الأشياء لأنه هي محك نزاعات، وهي من أشد الأمور على أهل البدع. مسألة الكلام، مسألة الرؤية، تجدون يركزون على هذه المعاني. لماذا؟ لأنه إذا انفتحت هذه الروزة للشخص انهدم هذا الصرح الباطل الذي عنده، سينهدم ما وراءه مباشرة. إذا سلم لك بصفة الكلام وسلم لك بصفة الرؤية والصورة انتهى كل شيء خلاص، ما عنده شيء، لأن القدر الذي أثبت به صفة الكلام هو الذي سيثبت بباقي الصفات. الدليل الذي جعله يقتنع بأن الله جل وعلا يرى أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة هو نفسه الذي تثبت به باقي الأسماء أنه ينزل وأنه مستوي على عرشه وأنه كان من باقي الصفات تبارك وتعالى الفعلية جل الله في علاه. وأكثر النزاع وقع في الصفات الفعلية. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة، كل هذا في الرد على المعتزلة وأمثالها والذين نفوا هذه الصفة جل وعلا. يوم القيامة يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، أي رؤية حقيقية، حتى لا يقول لك مثال ويأتي أمر الله يرون رحمة الله كذا كذا، لا لا، قال بأعين رؤوسهم، أي رؤية إيش؟ حقيقية، بعيني الرأس، بعيني الرأس. والذين يرون الله جل وعلا يوم القيامة هم المؤمنون ومن اندس فيهم من المنافقين، أما الكفار فهم محجوبون عن رؤية الله تعالى مطلقا. الكافر لا يرى ربه مطلقا، نسأل الله عليه وسلم، وهذا أعظم عذاب لأهل النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم في الترتيب والتعقيب والتراخي يأتي العذاب الذي دونه أدنى منه وهو عذاب النار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، هذا أعظم عذاب. أما المنافقون فلا يستطيعون السجود، فتصلب أعضاؤهم عندما يكشف رجل وعلا عن ساقه تبارك وجل الله في حلاه، فيسجد المؤمنون ويعجز عن ذلك من المنافقون، تصلب أعضاؤهم طبقا واحدا ويخرون على أستاههم ثم يقادوا إلى النار، صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن الرؤية كذلك أن الله جل وعلا يأتيهم يوم القيامة ويبتليهم ويمتحنهم، وهذا من أعظم ما يفضح الله جل وعلا به المندسين في صفوف المؤمنين الذين تلعوا بأسماء الله وصفاته. وقد ذكر هذا المعنى المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وذكره غيره من السلف رحمه الله تعالى، أن هؤلاء المعطلة الذين تلعوا بأسماء الله وصفاته لن يعرفوا ربهم يوم القيامة. لماذا؟ الله تعالى سيأتي عباده يوم القيامة في صورة أدنى من التي يعرفون. يعرفون إيش؟ هم رأوا الله من قبل؟ لا، ما رأوا الله من قبل. يعرفون بماذا؟ بالعلم الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى جل الله في علاه، فيعرفون أن صفة الله كذا وكذا. ولهذا لما رد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفضح حال الدجال ماذا قال؟ إني قائم لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته من قبل، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الله جل وعلا هو عينان جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي بعين واحدة أو عين مع عوراء والأخرى سليمة. لاحظ، فجعل هذه علامة لمعرفة هذا الدجال. طيب، يوم القيامة يأتي جل وعلا عباده بصورة أدنى من التي يعرفون، أي مما كان في الحياة الدنيا، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، أي الذي عرفناه بأسمائه. طيب، الذي عطل الله تعالى عن السمع والبصر والرؤية وعطل الله جل وعلا عن الساق والوجه واليد والأصابع والعينين، كيف سيعلم الله جل وعلا؟ من أين يعلم؟ هو يعبد إله لا صفة له. ولهذا قال المقولة تنسب لابن تيمية حقيقة، لم أقف عليها إلى اليوم، من وقف عليها فليسلفنا بها، لكنه مشهور عنه متناقلة في بعض الكتب، يقول المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. الذي مثل تعالى بخلقه هذا يعبد الأصنام، كما الأصنام جعلوا آلهة مع الله جل وعلا فهؤلاء يعبدوا الأصنام والعياذ بالله. والمعطل يعبد العدم، إذا سألته صف لي ربك ما يستطيع أن يصفه بشيء مطلق، لأن كل صفة عنده مؤولة. عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته جل الله في علاه، الله عما يقولون علوا كبيرا. فإذن هؤلاء لن يروا. قال فيأتيهم ربهم الذي يعرفون، فيقول لهم، فيقولون أنت ربنا، يقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيقول لهم جل الله في علاه ألكم آية تعرفونه بها، هناك علامة، أيضا العلم الذي في الدنيا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي أهل النفاق لا يستطيعون. طيب حديث أنس الصريح الصحيح مسلم غيره، قال فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له المؤمنون. هنا يفتضح من أهل النفاق لا يستطيعون السجود، نسأل الله العافية والسلام. قال وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، يشير لحديث علي بن عدي رضي الله عنه الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله كفاحا بدون ترجمان. والله تعالى قال في سورة كاف من كان يرجو لقاء ربه، أي اللقاء لقاء الإكرام، وإلا الكل سوف يلقى الله. حديث عدي لا يعارض الآية، الحديث عدي يخبر أن الله سوف يكلم العباد كلهم جل الله في علاه وسيحاسب عباده كلهم. فما المقصود في خواتيم سورة الكهف؟ فمن كان يرجو لقاء ربي لقاء الإكرام، لقاء النجاة، لقاء العرض والستر، يعرض عليه أعماله ثم يقول سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم ويدخله الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. لاحظ هذا المقصود الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص لله تبارك وتعالى جل الله في علا. نعم لحظة، نذكر الحديث. نعم الحديث حديث أبي سعيد ليس من حديث أنس رضي الله عنه، وهم فيه صحيح حديث أبي سعيد رضي الله عنه، جاء مطولا في صحيح البخاري ومختصرا، المختصر لفظه قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. والمطول في حديث الرؤيا قال فيه قال فلا يكلمه، قال فيقول أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، أي بها، فيقولون الساق، عندهم آية، آية علم في الدنيا، هذا الذي ينجيهم، العلم ينجي العبد في الدنيا والآخرة إذا كان عاملا به. قال فيكشف عن ساقه فيسجد كله كل مؤمن ويبقى من كان يسجد الله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر أو بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، صلى الله عليه وسلم. قال وهو يحاسبهم، الحساب نوعان، قلنا عرض ومناقشة، فمن نوقش الحساب عذب كما حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك أما العرض اليسير كما سألت علماء عائشة قال إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحساب اليسير ذلك العرض، ذلك العرض يا عائشة يعرض عليه فقط ولا يناقش، لماذا فعلت كذا، ألم تفعل كذا، ثم تبدأ المعاذير والمجادلة وتتكلم الجلود والأبصار والجسد يتكلم والسأل لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والأرض تشهد والشهود يشهدون، هذا النقاش، هذا من نقش الحساب عذب، نسأل الله العافية والسلام. قال بلا حجاب ولا ترجمان، رجع على المتصوف وأمثال الذين يقولون سوف يحضرني الشيخ في القبر سيحضرني في عرصات القيامة وعند الحساب يلقنني حجتي، انتبه لا يخدعنك أمثال هؤلاء، ستلقى الله جل وعلا وحدك وكلكم آتي يوم القيامة فردا تقف بين يدي الله وحدك، أن يقف معك أحد مطلقا، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر بعض أصحابه أي من أمته فيريد أن يسقيهم فيذادون عن الحوض، فيقول ما شأنهم أمتي أمتي، فيقال إنهم قد أحدثوا بعدا، فماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وفي الحديث الآخر قال لما ذكر أن الإنسان الذي يأتي يوم القيامة قد غلى أو سرق أو كذا، فيأتي على رقبة بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر إلى اختلس هذه الأشياء وظلم فيها ونحو ذلك، يقول لا أملك لك شيئا. هذا سيد الناس إمام الأولياء يقول لا أملك لك شيئا، ويقول لفاطمة يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. وإلى المتصور الذي يلعبون بالناس يقول هذا صاحب الطريقة الفلاني سيحضرك وسينجيك سيلقنك الحجة في قبرك وعند الصراط وعند لقاء الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الشرك الأكبر، نسأل العفو والعافية من خادعة العباد. قال والإيمان طبعا بلا حجاب ولا ترجمانها، أيضا رد على من يا إخوان؟ على المتكلمة، إذن سيخاطب الله جل سيكلمه إثبات صفة الكلام ولن يحتجب عنه، إذن سوف يخاطبه مباشرة لا يحتاج في ذلك ترجمان، لأن جل وعلا يعلم الألسنة كلها جل الله في علا سبحانه وتعالى، وهو المعلم لها سبحانه وتعالى جل الله في علا. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. عقيدة السنة والجماعة أن الميزان يوزن فيه العباد وأعمال العباد، كما قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال يوزن فيه الخير والشر، يعني الإيمان الأعمال الصالحة في كفة، الحسنات والسيئات في كفة، فإذا رجح ولهذا الدخول الجنة متعلق بأمرين، برحمة الله عز وجل وبالعمل. بعض الناس يترك العمل يتعلق بالرحمة لن تنفعه، فقد ربط الله تعالى بين رحمته والعمل، وبعض الناس يتكل على عمله يقول لا حاجة لي بالرحمة أنا عملي كثير وكذا، يخذل بصر العافية والسلام، لأنه لو وضعت أدنى نعمة من نعم الله تعالى عليك في كفة وضعت كل أعمالك وإن عشت 200 سنة فإنها سوف تطيش وتثقل النعمة، فإنك لم توفي الله جل وعلا فيها حقه سبحانه جل الله في علا. إذن ندخل الجنة نسأل الله الفضل العظيم برحمته سبحانه وتعالى وبأعماله، الله قال بما كنتم تعملون بما أسلفتم في الأيام الخالية، ولا نفصل بينهما. الله جل وعلا عندما يذكر شيء يعلق الحكم على شيء أو على شيء أو ثلاثة، نقول مجموع هذه الأشياء تمثل مراد الله عز وجل من ذلك. قال إيش؟ فرجوا الله واليوم الآخر، لا تنازل أرجو هذا يعني أقصد أنه يريد، نعم الله تعالى قال لك هذا، أرجو الله وأرجو اليوم الآخر، صاحب الحق قال لك هذا، فأنت ترجو بعملك الجنة ودخولها والنجاة يوم القيامة من عرصاتها ومن عذابها ومن النار، وترجو رحمة الله عز وجل ودخول الجنة، وترجو رؤية الله جل وعلا، لا تعارض بين المقامين، ترجو الله والدار الآخر، أي تبتغي فيما أتاك الله الدار الآخر، كما قال لفرعون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخر، أي السلام والنجاة يوم القيامة، خلافا للزهاد المتلاعبين بالدين كما سموه نفسهم، سموه زهاد أنهم زهاد من متصوف وغير المتكلمين، قال لا أعبد الله رجاء جنته ولا خوفا من ناره، هذا دجل وكذب صلى الله عليه وسلم، أنت خير نبي الرسل، أرسل أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنت خير من الرسل صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله يعني يتكلمون بك وينخدع به الناس، يقول لك انظر هذه الولاية، هذا وصل هذه مرتبة، نعم نقول وصل إلى الشيطان، نعم الشيطان وضعه في جيبه الصغير صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عليه أن ينتبه لمثل هذه المقامات لكي لا يهلكه الشيطان ويخادعه. طيب قال وله لسان، كفتان ولسان، جاءت في هذا جاء هذا في أحاديث، من أحاديث عبد الرحمن بن عاص في إثبات النزاع، قال يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله وبالأعمال الصالحة في كفة وبطاقة في كفة فترجح بهم البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء، لكن الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان وله لسان، وأن كيف توضع فيها الحسنات وكيف توضع فيها السيئات، وأن الإنسان كذلك يوزن بنفسه كذلك، فتوزن يوزن في هذا الميزان العباد وأعمال العباد. قال والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، خلاف المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر، وإثبات هذين الاسمين لهذين الملكين منكر ونكير، يسألان الناس في قبورهم المؤمنين، يسأل المؤمنين والكافرين الأبرار والفجار الذكور كلهم يسألون في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك، فمن أفلح في هذا فهو مما بعده أفلح بإذن الله جل وعلا، ومن هلك نسأل الله العافية والسلام. إذن عذاب القبر حقيقي، والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان كما في صحيح ابن عباس، فوضع ركز قطعة من جريد في هذا وعلى هذا لعله يخف عن ما لم ييبس، يعني يعطي شفاعة مؤقتة لهؤلاء مدة أن ييبس هذا العسيل، فإذا ييبس عادوا إلى العذاب مرة أخرى، يعني تضربه النار والريح، عفوا الشمس والريح، مدة رطوبته يخفف عنهم العذاب، بمجرد أن ييبس يعادون إلى، قال لعل يخفف عنهم ما لم ييبس، وقال ابن القيم لعل في كلام الله ورسوله متحققة، لعل في كلام الله ورسوله متحققة. والآن يستفتحون على أصحاب القبور صلى الله عليه وسلم، يدفن صاحب القبر ويضع عليه جريد، يعني أنت الآن متأكد أنه سيعذب صلى الله عليه وسلم. وتقدم من أحديث بريدة صيب الأسلمي لا يصح في هذا الباب، إسناده منكر، إسناده منكر، والمعتزل أنكروا هذا، والمعتزل إلى يومنا هذا موجودون وينكرون عذاب القبر إلى اليوم، أفراخ المعتزلة ينكرون، منهم الترابي الهالك كان ينكر عذاب القبر. والآن لو نظرت في بعض المفكرين وما يسمون أنفسهم بالمثقفين تجد فيهم جماعات منهم ينكرون عذاب القبر نسأل الله العافية والسلام. هذا من عقائد هذا المؤلف عندما يذكر هذا هو يرد على طوائف من أهل البدع والضلال، فالعقائد هذه وضعت رد على أصحاب الأهواء، فما من مسألة يذكرها هنا إلا وهناك من تكلم فيها بالباطل وردها. قال والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض، ورد في هذا حديث لكن في إسناده ضعف، قال عنه الترمذي حسن غريب، والترمذي رحمه الله رجح أنه لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن فيها ضعف، لكل نبي حوض، لكن قال بهذا جماعة من أهل العلم أن لكل نبي حوض، لكن من ناحية الإسناد كحديث لا يصح في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا صالح عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقتي، هذا باطل، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يبحث عن الحديث، هذا حديث موضوع لا أصل له، هذا حديث موضوع لا أصل له، وإنما هو كلام مرسل، قيل بأنه في مقابلة أنه أخرجت له الناقة فكانت تشرب يوما من الماء وتسقيهم لبنا اليوم الثاني، فكان حوضه لبن هذه الناقة حيث سقت قوم صالح كلهم، فاكتفي بهذا عن حوض له يوم القيامة، هذا باطل، هذا باطل. صالح إذا صححنا الحديث فصالح كغيره من إخوان الأنبياء والمرسلين له حوض يريده أمته يوم القيامة على فرض صحة الحديث لكل نبي حوض. طيب الترمذي رحمه الله تعالى ذكر الحديث، قال ذكر من طريق سعيد بن بشير عن قتادة بن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب، وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح، إذن رجح الرواية الإيش المرسلة وعليه فلا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام له حوض فالأحاديث بلغت مبلغ التواتر، مبلغ التواتر، وعندما نقول مبلغ التواتر من باب إيش تأكيد التأكيد فقط، وإلا أهل السنة والجماعة يعتدون بالخبر وإن كان واحدا إذا صح مخرجه إلى منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا للمعتزلة والمشاعرة والجهمية الذين ردوا أخبار الآحاد قالوا حتى تبلغ مبلغ التواتر، ثم اختلفوا في التواتر قالوا يروي الجمع الغفير عن الجمع الغفير عن الجمع الغفير وهكذا، ثم قيل ما هو الجمع الغفير قالوا 500 في كل طبقة، وإذا بحثت على حدثة بهذه المواصفات لا تجد إلا أقل أقل أقل القليل صلى الله عليه وسلم. إذا ضاعت الشريعة صلى الله عليه وسلم، وهكذا هم ضيعوا دين الله جل وعلا بهذه الرفقات من عندهم. وإذا سألتهم ما تقولون في حديث إنما أعمال إنما أعمال إنما الأعمال بالنيات، قالوا حديث صحيح ويبنوا عليه أحكام ويتكلمون في كتب الفقه به. طيب هذا حديث فرد مطلق، لم يروي من الصحابة إلا عمر. طبقات الأسئلة إلى سفيان، ثلاث أو أربع طبقات إلى سفيان، كل راوي وحده وحده وحده. حديث أنس دخلوا على رأسه المغفر، تقبلون وتحتجون وتكلموا، طيب يقبل هذه ويثيب عليها، حديث فرد مطلق. طيب لماذا هذا التعامل؟ لأنهم لا يريدون قبول ما اعتذروا عنه. هذه القضية جاءتهم صفة لا يريدونها، نظروا في الحديث أحد، قال لا أحد ما نقبل به. طيب هل أنتم تطردون أصلكم ولا تقبلون كل أحد إذا الأحاد؟ إذا لا فقه لكم، أحرقوا كتب الفقه التي ألفتموها. عامة كتب الفقه مبنية على أحاديث الأحاد الصحيحة، على أحاديث وصفكم. ومسمى حديث أحاد هذا في حد ذاته مبتدع مذموم، وقد حذر منه الأئمة، منهم الشافعي في كتابه الرسالة، وقد شرحناه وبينا هذه الحقيقة عن السلف رحمه الله تعالى. فهذا المسمى في حد ذاته باطل ومنكر ومبتدع محدث. الحديث الصحيح ما صح مخرجه إلى منتهى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل الإمام عن الحديث المتواتر قال ما صح مخرجه، المتواتر يرويه واحد، يرويه ألف، يرويه عشرة، يرويه أقل، لا يهم. الحديث الصحيح هذا متواتر. ماذا يفيد المتواتر؟ يفيد العمل والاحتجاج والثبوت. أما أهل الكلام كما تسلطوا على كتب المصطلح قالوا يفيد الظن صلى الله عليه وسلم. ثم انظر التناقض، يقول يفيد الظن ثم يحكم به في كتب الفقه عنده، يقول هذا حرام وهذا حلال وهذا جائز وهذا واجب وهذا لازم. طيب كيف يفيد الظن؟ يفيد الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن مذموم، لكن للأسف الشديد هو وضع هذه القاعدة ليرد شيء آخر نسأل العافية والسلام، ثم لما تورط في هذا صار يناقض نفسه، تارى يثبته وتارى ينفيه. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، في الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن تفرع عنهم. المعتزلة قالوا بأنهم من أهل النار، وكذلك الخوارج اختلفوا مع الخوارج في مسمى الدنيا. الخوارج قالوا كفار، والمعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين. طيب كيف الرد على المرجئة؟ المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فكيف دخل هؤلاء النار؟ وضح الرد عن المرجئة كيف؟ هم يقولون أو لازم قولهم، وبعضهم نقلوا عنهم، لكن من طعن في هذا المقول، لكن أنا وقفت على بعضهم نقلوا هذا صراع عن بعض المرجئة بدون اسم، بدون تسمية معينة لشخص معين، أنهم يقولون إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. طيب لماذا دخلوا النار؟ إذن الأعمال أثرت في الإيمان أم لا؟ أثرت في هذا الإيمان. إذن هذا فيه الرد على هذه الطوائف المنحرفة الضالة. قال يوم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا كله جاءت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شفع الشافعون، شفع الأنبياء والمرسلون الصالحون والملائكة، ويقول جل وعلا بقيت رحمة أرحم الراحمين، فيخرج أقوام من النار جل الله في علا برحمته سبحانه جل الله في علا بعد شفاعة جميع الشافعين، بعد أن يشفع كل من أذن الله تعالى له بالشفاعة في من أذن أن يشفع فيهم، بعد هذا كله من فضل سبحانه وتعالى يخرج أقواما بلا شفاعة برحمته جل الله في علا من النار. وهناك آخر من يخرج من النار يعرفون بالجهنميين، يخرجون من فحما وقد امتحشوا، فيلقى عليهم من نهر الحياة فيعودون وينبتون كما تنبت الحبة والحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة، وكانوا يدعون بالجهنميين أو جهنم. ثم بعض الأحيان أنهم بعد ذلك يترك عنهم هذا الاسم. طيب قال وعلى الصراط، قال يعني والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط، لأن الرسل يقفون على الصراط، اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، كما في حديث أبي سعيد قبل حديث البخاري وغيره. قال ويخرجون من جوف جهنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك يرى ربه جل وعلا فيخر ساجدا، وأول من يرى الله جل وعلا هو محمد عليه الصلاة والسلام، يقول يرفع رأسك وقل يسمع وسلم واشفع شفع، فيذهب فيحد لي حدا من أمة فأدخلهم الجنة فيدخل، ويخرج أقوام أيضا من إيش من النار. وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، الإنسان عليه أن يسعى أن يكون من هؤلاء من الصديقين والشهداء والصالحين. والصديقية عند كثير من أهل العلم هم العلماء الربانيون، وهم فوق كل الشهداء وكل الصالحين، وهي المرتبة الثانية مباشرة بعد النبوة، ولهذا نالها من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعده العلماء الربانيون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فهؤلاء هم الصديقون، هؤلاء هم الصديقون والشهداء الذين يموتون بأسباب بينها الشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون شهيدا فيكم؟ قالوا: من قتل في المعركة. قال: إذن هم من أمتي قليل. قال: لكن المطون شهيد، والحريق شهيد، المرأة تموت في نفاسها شهيد، المتردي شهيد، والمرأة تموت في بطنها شهيد، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام من ذكر أنواع. الغريق شهيد، وكذلك هو مات شهيدا عليه الصلاة والسلام من أثر السم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. نعم. أثر السم ليه استفاد ولا مبدوه مثلا؟ إيش؟ أثر السم إن سقيا ولا؟ أكله في دعته امرأة يهودية إلى شاة مصرية. إيه، فأكل منها فما زال أثر السم عليه إلى أن توفى به عليه الصلاة والسلام، حتى قال الراوي النصاع قال: أرى أثر السم في لهواتها، أي في داخلة حلقه، يرى الحمرة السم نحو ذلك، إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هذا أوان انقطاع أبهري، وهو عرق في الظهر، إذا انقطع مات الإنسان. ولهذا جمع الله تعالى بين إيش؟ بين النبوة والشهادة والصديقية، فهو إمام الأنبياء وإمام الصديقين وإمام الشهداء وإمام الصالحين عليهم الصلاة وأتم التسليم. نعم نعم إيه نعم صحيح، هذا التقسيم ما في إشكال في ذلك، من جهة التعريف، من جهة التعريف والتلالة، واضح؟ مثل التقسيم للتوحيد، توحيد معرفة وطلب، وتوحيد قصد. نعم، فمثل قولنا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا للتقريب الأفهام، وإلا في الأصل واحد لله تعالى أسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فندعو الله جل وعلا بأسمائه وصفاته جل الله فيه. ولما تقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، هذا ما بالتقريب للمعلومة للطالب فقط، لا أكثر ولا أقل، مأمور أن نثبت الجميع لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا.